ابن مالك، معنى مالك ليس اسم والده، ليس ايش؟ اسم والده. رأيت؟ فاشتهر بالنسبة إلى جده، وهذا واقع، تجد بعض الناس يشتهر بالنسبة إلى غير أبيه في الإضافة ابن مالك، رأيت؟ وقد ألف بعض العلماء وهو صاحب القاموس ألف كتابا سماه تحفة الأبي، تحفة الأبي في من نسب إلى غير أبيه، إلى غير أبيه، وذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال ابن تيمية، وتيمية ليس اسم ولده، ليس اسم والده، ليس اسم أبيه، رأيته؟ لكن اشتهر بهذا، بل هو اسم لجدة لبعض أجداده الأبعدين، جدة بعيدة فوق، فهذا يشبه هذا ابن تيمية، وهكذا ابن مالك اشتهر بهذا. ابن سلول، ابن سلول، ها هو له النظائر، قال محمد هو ابن مالك، ما الذي قاله؟ وإنما ذكر نفسه لأن معرفة المؤلف ينشط القارئ للكتاب ويكون على بينة من واضع الكتاب، وهذا هذه معرفة الصاحب، معرفة المؤلف فيها فوائد كثيرة، رأيت؟ ولذلك بين هذا، بين اسمه في المستهل، ويقول العلماء، يقول الفقهاء، إذا الكتاب الذي لا يعرف مؤلفه لا ينبغي أن يعتنى به إلى هذه الدرجة، هكذا يقول بعض الفقهاء، رأيت؟ إذن فلذلك ابن مالك صرح باسمه هنا، فقال قال محمد هو ابن مالك، ما الذي قاله؟ أحمد رب الله خير مالك، قال معروف اشتقاق أنه يراد به القول الذي يدل على كلام، على كلام يفهم، فقال قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله، أحمد رب الله من قول أحمد رب الله إلى آخر الألفية، هذا كله مقول القول في محل نصب مفعول به لقال، قال محمد هو ابن مالك، ما الذي قاله؟ أحمد رب الله، وذلك كما سيأتي أن القول يحكى، يحكى ما بعده، ومحكي القول في محل نصب، تقول قال إني عبد الله، أي لا يكون القول منصبا على مفعول به في اللفظ فينصبه أو مفعولين، هذا ليس بكثير في كلام العرب، سيأتي أنه قد يكون، لكن الغالب أو الأصل أن يكون محكي القول للقول في محل نصب، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، أحمد ربي الله، الله هذا يصلح أن يكون بدلا ربي، وربي في محل نصب مفعول به والياء مضاف إليه، وخير مالك يصلح أن يكون حالا، خال كوني خير مالك، أحمد رب الله خير مالك، خير مالك مسليا، أي مسليا حال من قولي من الضمير في أحمد، مسليا على النبي المصطفى أي المختار وآله المستكملين الشرف، والشرف بفتح الشين أجود، أي الذين استكملوا الشرف وهو الرفع والعلو، العلو في ميزان الشرع بأعمالهم الصالحة، ولذلك قال المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية، أي أطلب عونا من الله في ألفية، أي في نظم ألفية أو في وضع ألفية، وألفية نسبة إلى ألف، أي في نظم ألف بيت، هذا المقصود منه. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو بها محوية، هذه جملة اسمية نعت لألفية، لأن الجملة بعد النكرات صفات، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى، ثم جاء بوصف آخر لهذه الألفية، تقرب من صفات هذه الألفية أنها تقرب الأقصى، تقرب أي تدني الأبعد من المعاني أو الفوائد بلفظ موجز، موجز قليلة بتركيب وكلام قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. هذا الموجز، ما قل لفظه وكسر معناه بلفظ موجز. وتبسط البذلة، وتبسط البذلة أي توسع العطاء بوعد موجز، بوعد أي حالة، إن شئت قلت حال كون هذا البذل العطاء بوعد منجز، أي يعدك أو تعدك هذه الألفية. والواعد هو نفس المؤلف، تعدك الألفية بأنه أو بأنها ستنجز لك شيئا فتنجز فعلا بوعد منجز، المنجز الذي يوقع ولا ينتظر، ولا ينتظر هذا الوعد، وعد يوفى به الآن، هذا معنى قول منجز. وتقتضي رضا بغير سخط، أي توجب رضا بغير سخط، لا تسخط مما يعطيك من الفوائد، لا تتذمر مما في الكتاب من المعلومات. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بالمعطي. فائقة هنا حال للألفية، لأن الألفية وإن كان نكرة لكنه وصف بما يجعله صالحا أن يقع صاحب حال، لأن صاحب الحال لا يكون نكرة إلا بمسوغ، والمسوغ هنا كون صاحب الحال قد وصف. فالذي قال فائقة حال كونه، حال كونها فائقة ألفية عبد المؤمن أو عبد الواحد الزواوي الحنفي الذي كان ألف ألفية واشتهر قبل ألفية بن مالك، فيقول ابن مالك إن ألفيته هذه لما ألفها فاقت ألفية عبد الواحد الزواوي ابن عبد النور الزواوي الحنفي. وهذا ذكر للواقع من ابن مالك، لا تبجح وتباه على على على صاحب على صاحب على على ابن معطي في وضع ألفيته، وهذا الواقع. وذلك لأن المتأخر يستفيد من المتقدم، إذن فاستفاد ابن مالك على من تعليف ابن معطي بأي استفادة، أي فائدة استفاد، فألفت ألفيته وفاقت ألفية ألفية ابن معطي. لكن ألفية ابن معطي لها فضل السبق، لها فضل السبق، فكيفما كان ابن معطي له فضل، وسيصرح ابن مالك بهذا الفضل فقال وهو بسبق، وهو حائز أي جامع بسبق، بسبب سبقه تفضيلا، أي يحوز فضل السبق، مستوجب ثنائي الجميلة على هذا، يستوجب ثنائي أي أن أثني عليه، يستوجب ذلك أن أثني عليه ثناء جميلا، لأنه ليس من مزايا السلف، لأنه ليس من مزايا السلف إخلاد ذكر ما هم عليه أو ترك ذكر ما هم عليه، تذكر بالهم فضل، هذا المطلوب شرعا. فلذلك قال مستوجب ثنائي الجميلة. نعم، ولا شك أن هناك فضل، أن هناك فضلين، فضل التقدم لابن معطي، وفضل الفوق والتفوق لابن مالك، وهذان واقعان، هذان هما الواقعان في الألفيتين، رأيتك كما قال بعضهم فلو قبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فكان ابن معطي سبقه بالبكاء في وضع الألفية، وهو جاء بعده وتابعه في البكاء، لكن الفضل لكن الفضل في السبق لابن معطي، الباكي أولا، إلا أن الذي يأتي بعد بالبكاء بعد بكاء الأول هذا له فضل التفوق، وذلك كما قيل أيضا والطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا للطل. ها فما عند ابن موطي رذاذ خفيف وما عند ابن مالك غزير، أيهما أفضل؟ الغزير. يعني إذا فصل وجه الفضل يتبين الحق، ها تقول هذا أفضل من كذا، في أي شيء هو أفضل؟ ها ففضل السبق لهذا وفضل فوق لابن مالك. نعم قال والله يقضي بهبات الوالد، والله يقضي، هذا الدعاء من ابن مالك لابن معطي، فقال والله ولهما جميعا، لهما جميعا والله يقضي أي يحكم بهبات أي بثواب، والهبات جمع هبة، والهبة هو الثواب أو هي العطية، والمقصود بالعطية هنا الثواب في درجات الآخرة. ومثل هذا الثواب إنما يتعلق بالقلوب، ما هم ما ثبت واستقر في قلبيهما من ركائز الإيمان وما إلى ذلك، هذا الذي يسأل الله له، هذا الذي يسأل الله منه، وهذه ما استقر في القلب يتبعه الأعمال، تتبعه الأعمال، إن فيسأل الله أن يزيد في ثوابهما في درجات الآخرة. والله يقضي بهبات وافرة لي وله أي لابن معطي في درجات الآخرة في مقامات الآخرة. ويقول بعضهم لو جاء بقوله والله يقضي لجميع، والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة لكان أصوب لسنة الدعاء، لأن سنة الدعاء التعميم، لكن هو قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله، أين بقية المسلمين يا ابن مالك؟ والله يقضي بهبات لي وله في درجات الآخرة، لكن هذا قد يقال هذا، لكن الصحيح ابن مالك يعرف هذا ولم يقصد أن يحجر عليهما فقط. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، نكتفي بهذا.